والخضوع أمر مذموم لا شك من ذلك، لكن الاعتراف بوجودهم ولربما يصادف الحال برؤيتهم هذا أمر آخر. أما الخضوع لمن يرى الجن الخضوع لهم وكذلك التقرب إليهم هذا هو الشرك بعينه، لكن المصنف أو الشارح أراد أن يرد هذا القول وهو نفي وجود الجن، فقال رحمة الله تعالى عليه قد وجد من عاينهم من الناس ورأوهم، قال وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء، طريقا إلى الله غير طريق غير طريقة الأنبياء. وهؤلاء لم يعودوا إلى الشرع، لم يعودوا إلى الكتاب والسنة، وإنما التفتوا إلى القدر، وبالتفاتهم إلى القدر إلى توحيد الربوبية وقدرة الله سبحانه وتعالى أسقطوا عن أنفسهم رؤية الشرع وما أمروا به، ولهذا يزعمون بأنه ثم طريق أخرى غير طرق السنن وطرق الأنبياء وما جاءت به الأنبياء من السنن، وزعموا بأنهم التمسوا طريقا يتوصل بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الذين يشهدون جانب الربوبية والقدر دون الشرع. قال وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول، فقالوا يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه، وإلا الرسول لا يمد أهل الطغيان وأهل الكفر. قال والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن ويسمون رجالا، كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راهقا، وإلا فالإنس يؤنسون أي يشهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنس أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنسان أو الإنس، عن أبصار الإنس قد يكون في بيته، قد يكون مسافرا مختليا فيختفي عن أبصار الناس ولا يكون في جميع أوقات مختفيا محتجبا عن أعين الناس. فلهذا يؤكد الشارح رحمة الله تعالى عليه أن رجال الغيب إنما هم الجن، لأنهم في خفاء مستمر إلا إذا ظهروا على بعض الإنس. قال لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس، ومن ظنهم أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله، وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، يعني التبس عليهم الأمر. قال ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم، يعني الفقراء هذا من المصطلحات الصوفية، من المصطلحات الصوفية الذين يعيشون في زهد عن الدنيا ويعيشون في عكوف في العبادات وكذلك في الابتداعات إلى غير ذلك. قال وهذا كلام باطل، بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، فما وافقها قبل وما خالفها رد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا طريقة إلا طريقة الرسول، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا. ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر، ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان، لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى، ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الخشب. عندكم الخشب في كل الطبعات؟ ها؟ ها؟ من الجيب؟ ها؟ كيف؟ أيوه أيوه، يعني في بعض النسخ أخرج الذهب من الخشب، وفي بعضها بدل الخشب الجيب، وأخرج الذهب من الجيب. طيب، والمقصود واضح، أنه عنده من الذهب من الاستكثار منه. قال: ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل، فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وترك المحظور. عندنا وعزل، في بعض النسخ عزل، لكن في مجموع الفتاوى رأينا مجموع الفتاوى ترك، وفي بعض نسخ الطحاوية أو شرح الطحاوية عزل كما أثبتنا ذلك. لكن لو تبدأ العزل بدل ترك، لو تبدأ العزل وتوضع ترك لعله أفضل، مع تركه الفعل المأمور وترك المحظور، فيكون ترك بالنصب وترك المحظور معطوفا على الفعل، فتكون العبارة: مع تركه الفعل المأمور ومع تركه ترك المحظور، ومع تركه ترك المحظور، يعني بأنه ترك المأمور وأقحم نفسه في المحظور. قال: إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى، المقربة إلى سخطه وعذابه. لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه، في بعض النسخ والإقرار بدل كلمة تقواه، وتقواه ثابتة في الفتاوى لشيخ الإسلام. قال: وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ما ألتناهم يعني ما أنقصناهم. قال: فمن اعتقد في بعض البله، البله يعني أهل الغفلة، البله جمع أبله، والأبله هو الرجل الغافل المطبوع على الخير المحسن الظن بالناس، فهذا يقال له أبله. قال: فمن اعتقد في بعض البله، وهذا كله رد على الصوفية، رد على الصوفية الذين يظنون بأن المجانين وأن أهل الغفلة بأنهم من أهل الإيمان وأنهم من الأولياء. قال: فمن اعتقد في بعض البله والمولعين، المولع كذلك الغافل المسلوب العقل يعني المجنون. قال: مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله، ويفضله على متبعي طريقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده، فإن ذلك الأبله إما أن يكون شيطانا زنديقا أو زوكريا، والزوكري هو الذي يتلبس بالتقوى وبالطاعة، وفي الباطن هو من أهل الفسق ومن أهل المعاصي والفجور، وهي كلمة محدثة. قال: متحيلا أو مجنونا معذورا، فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله أو يساوى به ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن. هذه شبهة القوم، يقولون هو في الظاهر مجنون لكن لعله في الباطن متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متبع لأوامره وممتثل لأوامره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأمر كما هو معلوم أن المرء لابد أن يكون صادقا فاعلا للطاعات ظاهرا وباطنا. قال: وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر فإن هذا خطأ أيضا، بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. قال يونس ابن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي إن صاحبنا الليث، أي الليث بن سعد، كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. تعرضوا أمره أي أحواله وأعماله وأفعاله وأقواله وكذلك معتقده، تعرضوا ذلك على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: أي لا نغتر بالأمور التأثيرية وبالمكاشفات، وإنما الأمر عند أهل الإسلام بالمتابعة للكتاب والسنة، ولعل هذه الأحوال تكون من أحوال الشياطين ومن إعانة الشياطين لهؤلاء الذين يتقربون إلى الشياطين، فتخدمهم الشياطين وتلبي رغباتهم وحاجاتهم، ولربما أمشتهم على الماء وكذلك أمشتهم في الهواء إلى غير ذلك. فهذا أمر ثابت أن الجن عندهم القدرة على ذلك. فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب. وهذا أثر صحيح. وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها البلك، فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ينبغي نسبته إليه، وهذا حديث ضعيف بل ضعيف جدا. قال: فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم البلة الذي هو ضعف العقل، وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وهذا هو الثابت. قال: ولم يقل البله والطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه. هذه الطائفة من طوائف الصوفية، يفعلون عند الناس الفسق والفجور والمحرمات، ولربما كانوا يفطرون في رمضان من أجل أن يلومهم الناس ويزعمون بأن بواطنهم على الإيمان وعلى الإيقان، فيريدون بذلك ملامة الناس حتى يكونوا في أحوال عالية. وهذا اللوم الذي يقع عليهم اللوم المحمود، فمن كان على فجور وعلى فسوق فلامه اللائم، هذا اللائم ولومه محمود. لكن على العكس، إذا كان الإنسان يسير على متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلامه الناس، فهل هذا اللوم محمود أو مذموم؟ ها، هذا لوم مذموم، لأن الرجل يسير على يعني اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا لوم مذموم. أما اللوم الذي اخترعته هذه الفرقة التي تسمى بالملامية، فيفعلون الفسوق والفجور أمام الناس من أجل أن يلومهم الناس، فهذا اللوم واقع في محله وهو لوم محمود، ولا بد من اللوم، بل ولا بد من إنزال العقوبة في هؤلاء. قال وطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في الباطن ويقصدون إخفاء المرائين. هكذا عندكم في سائر الطبعات إخفاء المرائين، ها في طبعة الرسالة هكذا، ها من معه نفس هذا الكلام؟ طيب، وهذا الكلام مشكل صحيح، ويقصدون إخفاء المرائين، لكن ولله الحمد، نعم، ها المراسين، وفي بعض النسخ المراسين، المرائين، وفي بعض النسخ المراسين، والكل غلط، والكل غلط. فقد وجدنا في نسخة في كتاب القاري الحنفي المعروف، كتاب له في الرد على أهل وحدة الوجود، ثم نقل كلاما طويلا لابن أبي العز، ومنه هذا الموضع، فوجدنا سقطا قرابة السطر. اكتبوا هذا بعد قوله إخفاء، ما بين كلمة إخفاء وكلمة المرائين سقط، ويقصدون إخفاء أعمالهم، ويقصدون إخفاء أعمالهم، ثم تفعل فاصلة، ضالون مبتدعون، ضالون مبتدعون مخطئون في فعلهم ما يلامون عليه، ما يلامون عليه، وهو عكس، وهو عكس، ثم تنظر إلى الكتاب، المرائين، وهو عكس المرائين. بهذا تكون العبارة واضحة جدا من كتاب الرد على القائلين بوحدة الوجود للقاري الحنفي، فنقل شيئا من هذا الموضع، ووجدنا هذا الكلام في هذا الكتاب، فهو اعتمد على نسخة صحيحة، ولعل النسخ التي وصلت فيما بعد يعني أسقط منها هذا القدر. فنعيد الكلام، قال ولا طيب، قال وطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في الباطن ويقصدون إخفاء أعمالهم، ضالون، أي حكمهم كما هو منسق في الكلام السابق بأنهم ضالون، مبتدعون مخطئون في فعلهم ما يلامون عليه، وهو عكس المرائين، عكس المرائين الذين يفعلون الأعمال ولا يخفونها لقصد المراءة. فالفرقة الملامية أو الملامية على عكس المرائين. قال ردوا باطلهم بباطل آخر، أرادوا أن يردوا باطل المرائين فأتوا بباطل آخر، وهو أنهم فعلوا المعاصي والفسوق. قال والصراط المستقيم بين ذلك، بين متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإظهار متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع قصد التوحيد، وكذلك عدم الرياء وعدم السمعة. قال وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام، هذا كله الكلام في ذكر أصناف وما تفعله كذلك الصوفية، وإعراضهم عن الكتاب والسنة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم مع اختراعهم لتلك البدع والمعاصي. قال وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة، مبتدعون ضالون، وليس للإنسان أن يستدعي، أي يطلب، وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله، يعني كما يفعل هؤلاء الصوفية الذين يطلبون مثل سماع الأنغام إلى غير ذلك من أجل زوال العقل وأن يكونوا في غيبوبة. قال ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن، بل كانوا كما وصفهم الله تعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم، كان فيهم خير وكان فيهم إيمان وتقوى ثم استمروا على ذلك إلى أن أصيبوا بهذا المرض بالجنون. فما حكمهم؟ حكمهم على ما كان قبل الجنون، على ما كان قبل الجنون. فهؤلاء على خير من الذين كانوا على معاص وعلى فسوق وفجور ثم بعد ذلك أصيبوا بالجنون، فهم لا يزالون على ذلك الأمر الذي كان قبل الجنون. قال وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم. ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو أي ذهبت عنهم الغفلة والجنون إلى غير ذلك في بعض اللحظات، قال تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان أي عادوا إلى الإيمان. قال ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم، ويهذون يعني يتكلمون بكلام غير معقول، يتكلمون بكلام غير معقول. ها؟ يهتدون ويهتدون بذلك في حال زوال عقلهم، ويهتدون بذلك وفي طبعة الرسالة ايش؟ يهذون. طيب إن شاء الله نراجع الفتاوى في هذا الموضع وننظر. قال ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم، يعني يتكلمون بالكلام غير المعقول في حال إصابتهم بالجنون. قال بخلاف غيرهم ممن تكلم إذا حصل له نوع إفاقة بالكفر والشرك ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم، ويعني هم من قبل ومن بعد على هذه الحال. ومن كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه، ولكذلك يعني يزاد في عقوبته. يعني المجنون إذا كان فاسقا أو كافرا قبله فإنه على تلك الحال، لكن هل يزاد من العقوبة؟ الجواب لا، وإنما يعاقب على قدر أفعاله قبل الجنون، أما بعد الجنون فلا يعاقب إذا فعل الأمور من فسق ومن معاص إلى غير ذلك. قال لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه. وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين، أي إذا مات ولا يزال الجنون به. قال وزوال العقل بجنون أو غيره، يعني غيره من نوم أو من مسكر إلى غير ذلك، وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولعا، هكذا عندنا بالعين مولعا، وفي الفتاوى مولها بالهاء، بالهاء بدل العين مولها، أو متولها لا يوجب مزيد حال، بل حال صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما كان عليه من خير وشر، لا أنه يزيده يعني الجنون أو ينقصه، ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير، يحرمه الزيادة من الخير، كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله. قال وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه، فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المصروع، وذلك كله من الأحوال الشيطانية. وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال، حتى قال قائلهم هم معشر، هم يعني المجانين، هم معشر حل النظام. حل النظام يعني الأمر والنهي ومتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرجوا عن هذا النظام بسبب جنونهم. قال هم معشر حل النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نفل. وخرقوا السياج، السياج هو تلك الأشجار من شوك توضع حول الحدائق أو البساتين أو الأراضي الزراعية حتى لا تأتي الدواب أو يأتي غير الدواب فيخترق هذه السياج فيأخذ من هذه الثمار والبساتين إلى غير ذلك. فيعني كنا بمسألة أنهم خرجوا من دائرة الأمر والنهي، أنهم خرقوا السياج، فلا فرض لديهم ولا نفل، أي لا يطالبون بفرض ولا نفل. قال مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. قال وهذا كلام ضال بل كافر يظن أن في الجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك سبب ما اقترن به من الشياطين، كما يكون للسحرة والكهان، فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر. فقد قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، فكل من تنزل عليه الشياطين لابد أن يكون عنده كذب وفجور. وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات، بالرياضات يعني بتهذيب النفوس وبالخلوات أي أنهم يعني ينعزلون عن الناس ويتفرغون للعبادات في بيوتهم أو في المساجد إلى غير ذلك وينعزلون عن الدنيا، وهذا من فعل الصوفية. قال وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمعة والجماعات فهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قد طبع الله على قلوبهم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه، يعني ختم الله على قلبه وسار قلبه خلف المعاصي وخلف الشهوات. قال وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه كاليهود، وإلا فهو ضال. ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني، العلم اللدني يعني العلم الخاص الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق، أي من الصوفية يدعون بأنهم وصلوا إلى علم خاص، وهذا العلم الخاص يعني يجعلهم مستغنين عن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخرجون عن شريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فهو ملحد زنديق، فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، يعني الخضر لم يتبع يعني موسى ولا موسى اتبع بذلك الخضر، لأن لكل إيش شريعة. قال ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال له أنت موسى بني إسرائيل، قال نعم، يعني خصه ببني إسرائيل فهو مبعوث إلى بني إسرائيل. قال نعم ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين ولو كان موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعه وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية فضلا عن أن يكون من أولياء الله وإنما هو من أولياء الشيطان وهذا الموضع مفرق هذا الموضع أي متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الظاهر والباطن قال وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم الذين خرجوا عن شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وأهل الاستقامة الذين اتبعوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحرك ترى يعني حرك تأمل وتفحص الأمر ترى ما قلت لك حقا قال وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا يعني هذا زعم الصوفية وزعم كذلك الغلاة منهم ويقولون بأن الكعبة تنتقل من موضعها إلى رجال في مناطق أخرى تطوف بهم قال فهل خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أحصر عنها وهو يود منها نظرة وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة إلى آخر السورة يعني يريد شريعة ويريد كذلك منهجا غير منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشريعته إلى هنا.